لا، لأنه في ملك مختلف فيه. نعم. من عنده أمة فجاء صديقه فباعها على رجل آخر، تمام؟ انتبه أنت. رجل عنده أمة فجاء صديقه فباعها على رجل آخر، المشتري جامعها، وصاحب الأمة المالك لما أخبره صديقه أنه باعها قال جزاك الله خير، أنا ممضي البيع ولا عندي مانع. فهمت ولا لا؟ المذهب عندنا، مذهب الحنابلة المشهور عندهم، أن البيع غير صحيح. ليش؟ لأن البائع ليس مالكا للأمة ولا وكيلا ما له التصرف فيها. والقول الثاني أنه إذا أجازه صح البيع، صح البيع، وبناء على هذا يكون هذا الوضع في ملك مختلف فيه. وهذا ما يسمى عند أهل العلم بتصرف الفضول، يعني معناه أن التصرف الموقوف على الإجازة يكون تصرفا فضوليا. طيب، يقول مؤلف رحمه الله: أو أكرهت المرأة على الزنا، أو أكرهت المرأة على الزنا، يعني أنها لا تحد حتى زنا بها والعياذ بالله، هل عليها حد؟ ما عليها حد. طيب، الذي أكرهها ما عليها حد. طيب، هو الذي أكرهها يا جماعة، كيف يجب الحد على واحد والثاني ما يجب عليه؟ وشون هذا؟ طيب، نعم، هو يحد، المكره يحد لا شك، المكره يحد، بل لو قيل بالحد والتعزير لكان أولى، يحد للزنا ويعذر للاعتداء، عذر. المهم أن المكره يحد ولا إشكال فيه، ولا مانع من أن يكون أحد الزانيين يقام عليه الحد والثاني لا يقام. في مانع؟ لو زنى بامرأة دون البلوغ هي لا تحد وهو يحد. طيب، أو أكرهت المرأة، هذا منطوق العبارة أن المرأة إذا أكرهت على الزنا فلا حد عليها. طيب، وإذا أكره الرجل على الزنا، يعني واحد أكره إنسان على أن يزني بهذه الأمة، يعني إنسان عنده أمة ورأى هذا الرجل اللبيب الشاب الجميل وقال به يزني به علشان يجي ولده مثله، أعوذ بالله، وجاء لأمه قال لازم إنك تزني بهذه، تجامعها، قال ابن حلال هذا حرام، قال ما فيها، إن هذا ولا السيف، شوف السيف معي، يحد ولا لا؟ المذهب يحد. شو كلام المؤلف؟ ما قال أو أكره الإنسان على الزنا، المؤلف يقول أو أكرهت المرأة على الزنا، وعلم من كلامه أنه لو أكره الرجل أقيم عليه الحد. ها؟ أي نعم. لماذا؟ قالوا لأن الإكراه في حق الرجل لا يتصور. ليش لا يتصور؟ قالوا لا جماع إلا بانتشار، صح ولا لا؟ ولا انتشار إلا بإراده، انتشار قيام الذكر يعني. أي نعم، يقولون ما يمكن يكره الرجل على الزنا، لأنه ما يمكن جامع إلا بانتشار، ولا انتشار إلا بإراده، والإرادة رضا ولا إكراه؟ رضا. فلذلك لما لم يتصور الإكراه في حقه صار الحد واجبا عليه، ولا يعارض هذا الحديث وما استكره عليه، لأنه كل هذا الرجل ما استكره، أخيرا رضي. ولكن القول الراجح بلا شك أنه لا حد عليه، وأن الإكراه موجود، الرجل يقال افعل بهذه المرأة ولا قتلناك، وتأتي أمامه بثياب جميلة وهي شابة وجميلة، ويمكن لعي أخذه وحطه فوقه، نقول ما يكره، ما هنا حد، هذا من أبلغ ما يكون من الإكراه. ومهما كان الإنسان بشر، والصواب بلا شك أنه لا حد عليه. وإذا لم تكن مثل هذه الصورة من الشبهة فأين الشبهة؟ هذه الشبهة الحقيقية. رجل معروف بأنه إنسان تقي وبعيد من الشر وعفيف ولا أحد يمكن أن يجرحه بشيء، ويجي واحد من عباد الله من شياطين الإنس يكره على أن يزني بامرأة ويهدد بالقتل وهو يمكن أن يقتله، ثم يزني لدفع الإكراه لا لرغبة في الزنا، ونقول والله هذا يجب أن يقام عليه الحد. له زوجة وسبعة أولاد وثلاث بنات وبيت، وبعدين نرجمه رجم لأنه لا يعذر بهذا الإكراه، لأنه لا يعذر بهذا الإكراه وقد زنى في هذا الحال. والصواب بلا شك أن الإكراه في حق الرجل ممكن، وأن الإنسان بشر، فإذا أكره على الزنا فإنه لا حد عليه. ولكن المكره يحد حد الزنا؟ المكره يعذر، هنا ولا يحد حد الزنا لأنه ما زنى. فإن قلت مر علينا في القصاص أنه إذا أكره إنسان رجلا آخر على قتل إنسان فالضمان عليهما جميعا على المكره والمكره، نقول هذا قصاص. ولهذا لو تمالأ جماعة على قتل إنسان قتلوا جميعا، لكن لو تمالأ رجال على أن يزنوا بامرأة فزنى واحد فقط يقيم الحد على الزاني فقط. ففرق بين هذا وهذا. نعم زين. نعم ها إن الخلاف شبهة، أقول ذكرنا أن الخلاف شبهة. لا لا لا يا أخي، التعليل بالخلاف في ثبوت الأحكام لا في رفع العقوبات. لا لا في يعني مثلا أحيانا يقول يكره هذا خروجا من الخلاف. لا لا لا لا، لأن هذه تطبيق عقوبة، وما دام العلماء مختلفين في هذا الأمر فهم يرون أنه شبهة. وحنا ما علمنا الآن وجوب شيء أو أثبتنا حكما، بل أسقطنا عقوبة لأننا لم نتحقق أنها ثبتت أو ثبت موجبها. هذا رجل أكره على الزنا، نعم، فأبى ولم يرضى فقتل، هل ينام في النفس لأنه أجل بحياته؟ اشتغلوا يقول رجل أكره على الزنا فأبى فقتل، هل يكون آثما؟ لا يكون آثما. طيب أيما أعظم، قتل النفس ولا الزنا؟ لا، قتل النفس أعظم، قتل النفس أعظم. هو قتلها محصن ولا شاذ؟ قالت إذن بهذه المرأة ولا قتلت؟ قال ما أزني. يعني كأن عبد الرحمن له ملحظ جيد، يقول إذا كان محصن فهو بيقتل على كل حال، فيجب أن يمتنع لأنه ما يستفيد من هذا من هذا، يعني ما يستفيد من الزنا. بناء المذهب أنه يقتل المكره، أنه يحد المكره. شوف ما أدري والله على هذه رمية من غير رامي ولا من رامي. طيب ملاحظة جيدة، يقول إذا كان المكره محصنا نعم فإنه يمتنع، لأنه سيقول على المذهب بناء على وجوب الحد على المكره، سيقول إن زنيت أو بالأصح إن زنى رجل، إن زنى رجل وإن امتنع قتل وهو سالم من الإثم. طيب إذا كان غير محصن فيزني والله على كل حال تحتاج إلى تأمل. إنما لو قتل لهذا السبب فهو شهيد إن شاء الله تعالى. ما نجيب المؤذن عاد شوي الله أعلم. نجي من أبقار أن تلقى بالنهر أو بالبحر. كيف؟ إذا خافت على عرضها إيه؟ أن تلقى نفسها بالنهر تتمون قولها من هكي عرضها. لا، أما بنفسها ما يجوز أبدا. أما بنفسها ما يجوز، ولكن نرى إذا فتك مغصوبة لكن تقتل نفسها هي بنفسها هذا ما يجوز أبدا. حتى لو قال الإنسان شخص أقت نفسك كل قتلتك ما يجوز أقت نفسك. من المعروف العتاب والنزاهة وبعد حل الزنا وما شابه طالبه أوكرين بعد حل طالبه لإجبال وشهود من أوكرين على هذا أو يحكي هذه قرينا وغير فتوى ذلك. إذا ابدأ الكافر يرفع عنه الحد لكن بدون شهود حتى؟ إيه ولو بدون شهود. لا هذا شيء ثاني، هذا شيء ثاني، ومع ذلك ما نقم عليه الحد. يمكن نعزرها وما أشبه ذلك. الحد لا بد أن يكون اختيارا، لا مو شرط، إن هذا محتمل، الكراه محتمل. نعم. ما هو نقل الاختلاف؟ هل تقال تعالى من العلماء هل يحد الاختلاف بغض النظر عن قوة الدليل الذي عن المخالف؟ لا، وعلى كل حال تراعى قوة الدليل ويراعى أيضا الشهار والخلاف بين الناس. قد يكون الخلاف ما هو معروف في هذه البلاد، ولكن من كلام الفقهاء مهما كان ما دام الخلاف معتبرا، يعني ما هو مثلا قول واحد شاذ وما أشبه ذلك، فهو خلاف. نعم. إذا أكره رجل من قبل امرأة مثلا رجل عرف يعني بالتقوى والخير ثم دخل إلى بيت مثلا غير قصد فجاءت المرأة وقالت لا بد تفعل وإلا يعني فضحتك بالسوق وعملت كذا وكذا، هل يكون إكرام قبل المرأة للرجل؟ هذه تكون إكرام. كيف؟ هذه امرأة دخلت البيت إنسان، امرأة دخلت إلى بيت إنسان وقالت له إما أن يفعل بها وإما أن تصرخ للناس وتقول هذا الرجل أكرهني كذا. هذه وقعت لكن بغير هذا الصورة، امرأة وقفت الإنسان وقالت أركبني بالسيارة أهلي قريبين، أهل قريبين، وبعدين ركبه أوله لأن كان يقول وقت حار وقيلولة وشمس وركبتها. كل ما لا وصلنا قالت امش امش امش امش حتى طلعته عن البلد ودعته الى نفسها وقاله اتق الله. المهم قالت ما ان تفعل والا ترى بصرخ وبقوا انت اللي مركب بالسيارة وهو غاصب. نفس الشيء، فما تقول في هذا؟ هل هو اكراه؟ ها؟ اي نعم، هذا الرجل خدعه، صاحب السيارة هذا خدعه، قال طيب انتظري بس نبي نروح انا الان نصل البيت، نعم بيتنا، ويعني زي نفسي انا الحين انا على غير هيئة طيبة وكذا وكذا، نعم وما يخالف، وخدعه. وبعدين قال يلا هم انزل ولا في السكين معط بطنس ونزلت ماشي. المهم إن لكن مثل هذه هل نقول إكراه ولا نقول يصبر ويخادعها مثل ما قال الأخ أحمد يخادعها حتى تنتهي؟ نعم. لا ما تأبى إن شاء الله، يسهل الله أمره، ما يتق الله جعل الله فرعي. السيئة يا جماعة، على الفاحشة بامرأة ميتة فعلى المذهب لا يقام عليه الحد لأن ما تحقق الزنا من الجانبين لكن يعذر. نعم. يلزمهم بهذا القول ايضا بمن اقرح يعني بما في حاله اكراه المراه وما حصل الزنا من الجانبين الا من جانب واحد، فعلى قولهم ايضا يلزمهم بان لا يقام. لا هم يقولون يعني يفرقون بينه بان مساله المراه وجود مانع سقط الحد لوجود مانع وهو الاكراه، ولا المرأة أهل لكل شيء الحية، أما ليس فيه مهد أهل، مثل ما لو جامع خشبة أو عمودا أو ما أشبه ذلك. فيقول المؤلف رحمه الله: الثالث ثبوت الزنا، ولا يثبت إلا بأحد أمرين وثلاثة طرق على القول الراجح. أما المذهب فالطريق الأول الإقرار، والطريق الثاني البينة الشهود، والقول الراجح أن لثبوت الزنا ثلاثة طرق، هذان الطريقان، والطريق الثالث الحمل، الطريق الثالث الحمل، وسيأتي إن شاء الله البحث فيه. أما الإقرار فيقول المؤلف رحمه الله: الثالث ثبوت الزنا، ولا يثبت إلا بأحد أمرين، بأحد أمرين وإن اجتمع من باب أولى، لكن واحد من أمرين يثبت به. الأول الإقرار، ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. والشهادة على النفس هي الإقرار، فأمر الله عز وجل الإنسان أن يقر بما عليه ولو كان على نفسه. ودليل من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم بالإقرار وجلد بالإقرار. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: ولم يثبت الزنا بطريق الشهادة من فجر الإسلام إلى وقت الشيخ الإسلام ابن تيمية، ما ثبت بطريق الشهادة، وإنما ثبت بطريق الإقرار، لأن الشهادة صعبة كما سيتبين إن شاء الله. وأما المعنى فلأن الإنسان لا يمكن أن يقر على نفسه بما يدنس عرضه ويوجب عقوبته إلا والأمر كذلك. فعندنا الآن ثبوت الزنا بالإقرار له أدلة ثلاثة: الكتاب والسنة والنظر الصحيح، وقد عرفتموها. الكتاب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وأما السنة فلأن الرسول عليه الصلاة والسلام رجم بالإقرار وجلد بالإقرار. وأما النظر الصحيح فلأن الإنسان لا يمكن أن يقر بشيء يدنس به عرضه ويوجب على نفسه العقوبة إلا وهو ثابت، إلا وهو ثابت. فالإقرار لكن له شروط. قال المؤلف: أن يقر به أربع مرات، لا بد أن يقر أربع مرات فيقول إنه زنى، ثم يقول إنه زنى، ثم يقول إنه زنى، ثم يقول إنه زنى. وما الدليل على ذلك؟ الدليل على هذا النص والقياس. أما النص فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد على ماعز بن مالك حتى أقر أربع مرات، كان يأتي ويقر فيعرض عنه الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أقر أربع مرات. فلما أقر أربع مرات قال ارجموه. وأما القياس فلأن الزنا لا يثبت إلا بشهادة أربعة رجال، إلا بشهادة أربعة رجال، كما قال الله تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فإذا لم يثبت إلا بأربعة شهداء فإنه يقاس عليه الإقرار، فلا يثبت إلا بإقرار أربع مرات. وأما النظر فلأن الزنا فاحشة وأمر عظيم، ولا ينبغي أن يوصف به الإنسان إلا بزيادة تثبت، وذلك بأن يكرر أربع مرات، فهذا وجه كونه يشترط أن يكون الإقرار أربع مرات، هذا وجه اشتراطه، فصار عندنا دليل من السنة، والثاني من القياس على الشهادة، والثالث الاحتياط، لأن الزنا أمره عظيم وهو فاحشة مدنسة للعرض، ثم إنه يخشى إذا حصلت أن تهون في نفوس المجتمع فيؤدي ذلك إلى فساده. ولهذا تجدون المنكرات إذا قل وقوعها في الناس ثم فعلت تجد الناس يستنكرونها وينفرون من فاعلها، فإذا فعلها آخر وثالث ورابع وخامس نعم هانت عند الناس. ولهذا من الأمثال المضروبة يقولون مع كثرة الإمساس يقل الإحساس، وهذا أمر مشاهد. كنا قبل زمان نستنكر غاية الاستنكار أن نسمع العود والربابة والأشياء هذه آلات له، نستنكرها ولا يفعلها أحد إلا مختفي وفي حجرة بعيدة ولا في فلاة بعيدة من البر، وأصبحت الآن أمرا مألوفا لأنها كثرت شرب الخمر، ومن يقول فلان شرب خمر؟ إذا قيل فلان شرب الخمر انتشر خبره في جميع آفاق البلد المملكة كلها، ورأوا ذلك أمرا عظيما. والآن كما تشاهدون يذكر لنا أنه يوجد عند بعض الناس في الثلاجات كما يوجد المشروبات المباحة والعياذ بالله، كل هذا مع كثرة الوقوع. فإذا إنسان أقر بالزنا ورجمناه مثل أو أوقبنا عليه الجلد، فهذا ربما يسري في الناس ويتساهلون به، فلهذا احتطنا في الإقرار فقلنا لابد أن يكون إيش أربعا، حتى إذا جاء وقال إنه زنا قلنا ما زنيت أبدا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لماعز لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، ولكنه يقول لا إنه زنى. نعم هذا هو دليل هذه المسألة في أنه لا بد من تكرار الإقرار أربعا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشترط الإقرار أربعا، وأن الإقرار بالزنا كغيره، إذا أقر به مرة واحدة وتمت شروط الإقرار بأن كان بالغا عاقلا ليس فيه بأس فإنه يثبت الزنا. واستدلوا بعموم قوله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، وهذا شاهد. واستدلوا من السنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأنيس رجل من الأنصار أغدي يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، واستدلوا بالنظر لأنه إذا أقر على نفسه فإنه بالمرة الواحدة يثبت، لأنه لا يمكن للإنسان أن يقر على نفسه بأمر يدنس عرضه ويوجب عقوبته إلا وهو صادق فيه، فإذا صدق بإقراره مرة صح نعم انطبق عليه وصف الزنا، وإذا انطبق عليه وصف الزنا فقد قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما جلدة. وأما مسألة الإشاعة فالإشاعة لا تزول بتكراره أربعا، لأن الرجل إذا أقر أربعا وصمم عليه بان الأمر واتضح. بقي علينا أن نجيب عن أدلة القائلين بالتكرار، وأقوى حديث لهم هو حديث ماعز. حديث ماعز رضي الله عنه يظهر من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم له أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستثبت الخبر، لأنه سأله هل بك جنون؟ قال لا، فأرسل إلى قومه وقال لهم هل ماعز فيه جنون؟ قالوا لا، إنه مصالح رجالنا في العقل. ثم قال هل شربت الخمر؟ فقال لا، حتى إنه أمر رجلا أن يستنكهه يشم رائحته. وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده بعض الشك في إقرار هذا الرجل وأراد أن يستثبت. ودليل هذا أن قصة العصيف ما فيها إلا أنه قال إن اعترفت فارجمها، والفعل مطلق يصدق بالواحد. وكذلك قصة الرجلين اليهوديين الزانيين، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم أمر برجمهما ولم يذكر أنهما كرر الإقرار. وكذلك الغامدية أمر النبي عليه الصلاة والسلام برجمها ولم يذكر أنها كررت الإقرار، حتى ما قالت يا رسول الله تريد أن ترددني كما رددت ماعزا؟ وهذا القول أرجح أنه ليس بشرط، لا سيما إذا كان الأمر قد اشتهر كما في قصة العصيف، فإن هذا هذه القصة اشتهرت لأن أباه أي أبا العصيف ذهب يسأل الناس وشل عليه، وقيل له إن على ابنك 100 شاة وليدة، فافتداه بذلك حتى حصلت المخاصمة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقضى بينهما بكتاب الله. فالآن عندنا قولان في المسألة، القول الأول أنه لا يشترط تكرار الإقرار، والقول الثاني أنه شرط، ولكن القولين يتفقان في أنه إذا قام عند الحاكم شبهة فإن الواجب التأكد والاستثبات، هذا متفق عليه. ولو قال قائل بقول وسط بأنه إذا اشتهر الأمر واتضح بين الناس فإنه يكتفى فيه بإقرار مرة، بخلاف ما إذا لم يشتهر فإنه لا بد فيه من تكرار الإقرار 4. وعلى هذا يكون هذا القول آخذا بالقولين، فيشترط الإقرار في حال، يشترط التكرار في حال، ولا يشترطه في حال أخرى. أي واحد. الشرط الثاني له قال 4 مرات في مجلس أو مجالس، أشار المؤلف إلى مجلس أو مجالس لأن بعض أهل العلم يقول لا بد أن يكون ذلك في مجلس واحد، وأما إذا كان في مجالس فلا يصح كما يأتي في الشهادة. قال ويصرح بذكر حقيقة الوطئ، يصرح من؟ المقر بذكر حقيقة الوطي لا كناية الوطي. حقيقة الوطي يعني النيك، فيقول إنه ناكها بهذا اللفظ، ولا يكفي أن يقول أتيتها أو جامعتها أو زنيت بها. ليش؟ لأن أتيتها يمكن أتاها زائرا، في احتمال ولا لا؟ جامعتها يعني اجتمعت معها، نعم. ولهذا يقال التنوين لا يجامع الإضافة، المعنى أي لا صاحبه ولا سن معها. ربما أنه يقول جامعة يعني اجتمع معها في مكان، زنيت زنا بها ما يكفي أيضا، ربما يظن أن ما ليس بزنا زنا، مثل أن يظن التقبيل زنا، النظر زنا، الاستمتاع بما دون الفرج زنا، وما أشبه ذلك. فلهذا لا بد أن يصرح. لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لماعز لعلك قبلت أو لمست أو نظرت أو غمست، قال لا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أنكتها بهذا اللفظ لا يكني. الرسول ما كنا، مع أنه ما عهد عنه أنه تكلم صلى الله عليه وسلم بصريح الجماع إلا في هذه المسألة، يعني ما في أي حديث إن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بصريح الوطي إلا في هذه المسألة. قال وأنكتها لا لا لا يكني. قال تدري ما الزنا؟ قال نعم، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. وفي رواية لأبي داود هل غيبت فيها كما يغيب الرشاة في البئر والمرود في المكحلة، يعني واضح صريح باللفظ وضرب المثل. كل هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يستثبت من هذا الرجل ويتأكد منه وهل يعرف الزنا أو لا يعرفه، فلا بد من أن يصرح بذكر حقيقة الوطن. والدليل هو ما سمعتم أن الرسول صرح لماعز بذلك. وأما التعليل فظاهر، لأنه ربما يظن ما ليس زنا زنا موجبا للحد فاشترط فيه التصريح. الشرط الثالث للإقرار أن لا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد. لا ينزع يعني لا يرجع عن إقراره حتى يتم عليه الحد، فإن رجع عن إقراره حرم إقامة الحد عليه حتى ولو كان في أثناء الحد. قال إنه ما زنى ما زنى، يجب أن يرفع عنه الحد حتى لو كتب الإقرار بيده 4 مرات. نعم، ورجع فإنه يقبل إقراره، يقبل رجوعه، ولا يجوز أن يقام عليه الحد. وحينئذ نحتاج إلى الدليل لهذه المسألة. الدليل هو أن ماعز بن مالك رضي الله عنه لما بدأوا يرجمونه وأذلقته الحجارة وذاق مسها هرب حتى أدركوه فأتموا رجمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بهذا هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. قال أهل العلم وهذا دليل على جواز رجوع المقر، وأنه إذا رجع عن إقراره حرم إقامة الحد عليه حتى ولو كان قد شرع في ذلك. وحتى لو أنه لقن أن يرجع ورجع فإنه يترك ولا يقام عليه الحد. هذا دليل. الدليل الثاني قالوا إن هذا هو ما قضى به الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، ومعلوم أن للخلفاء الراشدين سنة متبعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فإذا قروا بأن رجوع المقر عن الإقرار موجب لرفع الحد عنه وجب علينا أن لا نقيم عليه الحد وحرم علينا إقامة الحد. ثالثا قالوا إن المعنى يقتضي رفع الحد عنه، لأنه إذا رجع وقال إنه لم يزني نعم، فكيف نقيم الحد على رجل يقول ويصرخ في أعلى صوته إنه لم يزني؟ فنحن الآن نقيم عليه الحد بأن هو ينكره. الآن نقول نعم أنا كتبت إقراري وأثبتت في المحكمة، لكن الآن هونت راجع عن إقراري. نقول ما يمكن نقيم عليه الحد، كيف نقيم الحد عليه وهو الآن يقول ما زنى؟ والأمر جاء من قبل من؟ من قبله هو، ما دام جاء من قبله ما يمكن نحده وينكر الآن. الأمر الرابع القياس على رجوع البينة، لأنه لو شهد عليه 4 رجال بالزنا وحكم الحاكم بإقامة الحد بمقتضى هذه الشهادة ثم رجع قال والله إنا شهدنا ولكن نستغفر الله ونتوب إليه رجعنا عن شهادتنا فإنه لا يجوز إقامة الحد عليه لا يجوز إقامة الحد عليه لأن رجوع هؤلاء الشهود قبح فيهم لأنهم كاذبون في إحدى الشهادتين أولى إن كانوا بالأول فهم كاذبون فلا تقبل وإن كان بالثاني فهم كاذبون فلا تقبل شهادتهم فقالوا إن هذا يقاس عليه أي أن رجوع المقر عن إقراره يرفع عنه الحد كرجوع الشهود عن شهادتهم فالأدلة كم صارت الآن؟ أربعة من السنة من أقوال الخلفاء الراشدين والثالث القياس والرابع المعنى كيف نقيم الحد على الإنسان ينكر ذلك وهذا هو مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة والشافعي ومالك في بعض الأحوال وقالت الظاهرية لا يقبل رجوعه عن الإقرار ويجب عليه إقامة الحد وبيننا وبينكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبلنا التحاكم إليهما نقبل ولا بد قالوا إن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم فإذا شهد على نفسه بالزنا فقد قام بالقسط وشهد على نفسه وصدق عليه وصف الزاني وقد قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة فكيف نرفع هذا الحكم الذي أمر الله به معلقا على وصف ثبت بإقرار من اتصف به هذا لا يمكن لأن هذا حكم معلق على وصف ثبت ولا ما ثبت بمجرد ما ثبتت الإقرار فما الذي يرفعه قالوا وأما نعم وأيضا قالوا لأن الرسول عليه استدلوا بالسنة قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأنيس أغدو إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها إن اعترفت فارجمها ولم يقل ما لم ترجع وإذا كان لم يقل مع أن الحاجة تدعو إليه علم أنه ليس بشرط ألا يرجع عن إقراره حتى يتم عليه الحد لأن الشرط لا بد أن يتم وإلا لا يمكن أن يطبق الحكم بغير تمام الشرط قالوا وأما قولكم إن ماعز رضي الله عنه رجع عن إقراره فهذا قول بلا علم وماعز رضي الله عنه ما رجع عن إقراره أبدا وهربه لا يدل على رجوعه عن إقراره إطلاقا ومن ادعى أن ذلك رجوع عن إقراره فقد قال قولا بلا علم وقد حرم الله علينا أن نقول بلا علم في قوله ولا تقف ما ليس لك به علم نعم ماعز هربه قد يكون رجوعا عن طلب إقامة الحد عليه فهو بالأول يريد أن يقام عليه الحد وبالثاني أراد أن لا يقام عليه الحد وتكون التوبة بينه وبين الله ولهذا قال الرسول عليه هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه هل لا تركتموه يتوب فدل هذا على أن الرسول على أن حكم الإقرار باقي ولا لا ها؟ لأنه لا توبة إلا من زنا فحكم الإقرار باقي ما قال الرسول هل لا تركتموه لأنه ارتفع إقراره قال هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه ونحن نقول إن قصة ماعز ما فيها دليل إطلاقا على رجوع الإقرار لكن فيها دليل على أنه رجع عن طلب إقامة الحد عليه وأراد أن يكون ذلك بينه وبين ربه، وهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. وحينئذ لا يكون في الحديث دليلا على ما زعمتم، بل إن لم يكن دليلا عليكم لم يكن دليلا لكم، وكونه دليلا عليهم أقرب من كونه دليلا لهم، لأن إقرار الرسول أنه يتوب دليل على ثبوت الذنب في حقه، ولو كان ذلك مقتضى إقراره لارتفع عن حكم الذنب. ولهذا لو جاءنا رجل يقر بأنه زنى ويطلب إقامة الحد، ولما هيأنا الآلة لنقيم عليه الحد وأتينا بالقلاب مملوءا حصى لأجل أن نرجمه ونظر إلى الحصى قال: جماعة دعوني أتوب إلى الله، وش نقول له؟ يجب أن ندعه يتوب إلى الله، لأن الرسول قال: هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. حينئذ نقول ندعو يتوب فيتوب الله عليه. أما لو قال والله ما زنى، فرق بين منين، لأن هذا الرجل يريد أن يرفع عن نفسه وصفا ثبت عليه بإقراره. ولو أننا قلنا بقبول رجوع الجاني عن إقراره كان ما يقام حد في الدنيا، لأن كل من عرف أنه سيحد ربما يرجع إلا أن يشاء الله، كما أشار إلى ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى، أنه لو قلنا أن الإنسان يقبل رجوعه في إقراره كل إنسان يخشى من العقوبة، كان بالأول عنده عزم على أن يطهر نفسه بالعقوبة ولكن تأخر، كان يقول ما حصل من هذا الشيء. فهناك فرق بين الرجوع في الإقرار وبين الرجوع عن طلب إقامة الحد، وهو ظاهر جدا. طيب، وأما قولكم إنه يقاس على الشهادة فهذا قول في غاية الضعف، قياس في غاية الضعف، لأن الشهود خطأهم أو عدوانهم ممكن ولا لا؟ خطأهم بحيث يظنون إن هذا الرجل هو الذي زنى وهو غيره، لكنه شبيه به فيعتقدون اعتقادا جازما إن هذا هو الرجل فيشهدون على ما اعتقدوه، والواقع أنه غيره، ممكن هذا ولا لا؟ لكن هل يمكن الإنسان أن يخطئ في نفسه يقول إنه زنى وهو ما زنى؟ ما يمكن هذا. أيضا قد يكون الشهود ما عندهم خطأ لكن عندهم عدوان، أرادوا أن يورطوا هذا المشهود عليه فشهدوا عليه بالزنا وهو ما زنى أصلا، ممكن هذا ولا لا؟ يمكن العدوان، لكن عدوان الإنسان على نفسه بعيد، عدوان الإنسان على نفسه أن يروح يشهد ولطخ نفسه بالزنا ويرضى بالعقوبة وهو كاذب هذا من أبعد ما يكون. لكن كذب الشهود ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن يكون يكذبون ويشهدون ثم بعد ذلك يندمون ويقولون كيف نشهد، نلطخ عرضة ونعرضه للعقوبة ربما تكون رجما فيرجعون. فقياس هذا على هذا من أبعد ما يكون. وأما قولهم إن المعنى يقتضي فكيف نقيم الحد على رجل يصرخ بأعلى صوته إنه ما فعل، فنقول والله ما جنينا عليه، نحن أقمنا عليه الحد بماذا؟ باعتراف، ما جنينا عليه. وكونه يكذب في الرجوع أقرب من كونه يكذب في الإقرار ولا لا؟ أم براهن كذبه في الرجوع أقرب من كذبه في الإقرار، يعني بعيد أن الإنسان يقول على نفسه بأنه زنى وهو ما زنى، لكن قريب أن يرجع عن إقراره إذا رأى أنه سيقام عليه الحد وهو قد اعترف. فالقول الراجح عندي في هذه المسألة قول الظاهرية، وأنه لا يقبل رجوعها عن الإقرار. وأما قضاء الخلفاء الراشدين فأنا ما اطلعت على نصوصهم، ما اطلعت عليه على نصوصهم، فربما يكون هناك أشياء تشبه ما وقع لماعز فحكموا بها، فظنها أهل العلم أنها الذين قالوا بهذا القول أنها من باب الرجوع عن الإقرار وليست رجوع عن الإقرار كما عرفتم. يحتاج النقف على النصوص الواردة عن الخلفاء الراشدين، لأن مخالفة الخلفاء الراشدين ما هي بالأمر الهين، ونحن نتهم رأينا في مقابل قولهم، إنما من حيث النظر بالأدلة فلا شك أن القول الراجح هو قول الظاهرية، ولا سيما إذا وجد قرائن تدل على ذلك، مثل لو أن هذا الرجل سارق سرق ومسكناه وجاء وأقر، احنا ما شهدناه يا مسرق، سرق المتاع لكن ما شهدناه ومسكناه وقال نعم انه سرق، قالوا كيف سرقت؟ فتعال وري، جيت للدكان وفتحت مع هذا ولا كسرت القفل ودخلت واخذت الصندوق الفلاني واخذت الجهاز الفلاني واخذت الساعات الفلانيه، نعم وهن عندي عندي مش اوريكم اياها، ثم اخذناها وبعدين قال ما سرقت، نعم يقام عليه الحد ولا لا؟ لا لا، المذهب ما يقام عليه الحد، الصحيح نعم القول الصحيح يقام عليه الحد ولا بد، لكن هذا ما يقام عليه الحد. طيب نجي هذا اللي أقر جاء وصفنا السرقة تماما، قال نعم له أنه يرجع عن إقراره ما دام الحد ما أقيم، له أن يرجع عن إقراره. طيب والأجهزة عنده والمال عنده، قالوا يمكن أنه إن السارق جاء وحطن ببيته، نعم يمكن هذا ولا لا؟ لا هو بعيد لكن يمكن، قال يمكن يشتراهن، نعم المهم على كل حال إن إن إن إن درء الحدود بمثل هذه الشبهات البعيدة بعيد من الصواب، والإنسان يجب أن يسوس الأمة بما يمنع الفساد. ولهذا كان القول الراجح كما سأتينا إن شاء الله تعالى أن شارب الخمر إذا جلد ثلاث مرات ولم ينتهي فإنه يقتل، يقتل إما مطلقا على رأي الظاهرية، وإما إذا لم ينتهي الناس بدون القتل على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم ها إبراهيم نحن نقول إذا تاب تركناه ولم نقف عليه الحد. نعم. إذا تاب تركناه ولم نقف عليه الحد وقد ثبت عليه الدين. نعم. يكون بينه وبين ربه. أين؟ فرق بينهما. الفرق بينهما أن هذا الرجل الذي تاب ما أكذب نفسه، فهو لا يزال في عدالته، وهو يقول إنه زنى لكنه يريد أن يتوب فيما بينه وبين الله. يترك ظاهر الحديث حديث معاذ انه يترك. واما قولهم فمعناه انه متلاعب كاذب، والكلام هل الرجوع يقول انه ما زنى اطلاقا، ولا اعترف اني زنيت وانا ما نبتائب وش اتوب منين؟ نعم اذا قال بعد ان قررنا ان نقيم له الحج وقال والله انا الان اريد ان اتوب الى الله عز وجل فإننا نقبل منه ذلك ولا نقيم عليه الحد. نعم الفرق بينهما أن الذي جاء وأقر يشكر له هذا الفعل لأنه جاء وأقر واعترف، بخلاف المشهود عليه، فالمشهود عليه لولا أنه ضبط ما فكر أن يأتي وينزع عما كان عليه. أيه هنا. نعم نعم، لأن الغالب أن رحمة الله سبقت غضبه، وأن العفو إلى الله أحب إليه من العقوبة. نعم ها؟ إيش؟ أي نعم أما من حيث العموم فالستار أفضل من حيث العموم، لكن قد يعرض الإنسان إذا استتر يعرض له أن تمنيه نفسه، فإذا خاف من نفسه هذا ورأى أن الأفضل أن يطهر نفسه كان أفضل في كل الحدود. لو قال دعوني أتوب مع مثلاً في القرائن هذا الصحيح أنه سيأتينا إن شاء الله تعالى أن شارب الخمر إذا وجدت منه الرائحة، والمرأة إذا حملت، والسارق إذا وجد المتاع عنده، كلها تثبت في حقهم هذه الجرائم ومقتضياتها ما لم يدعوا شبهة. وهذا الذي أقر وأراهم المسروق عنده المذهب يقبل الرجوع في الحد، لكن لا يقبل الرجوع بالنسبة إلى حق الآدمي. وهذا مما شنع به ابن حزم على أهل الفقه، كان سبحان الله إقرار واحد تقول يلزمك في هذا ولا يلزمك في هذا، إما أبطلوه من هذا ومن هذا وإلا أثبتوه في هذا وهذا، لكن سيأتي إن شاء الله الرد عليه فيما بعد. نعم. ثالث أن لا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد، هذا شرط على المذهب. فما هو دليله؟ موضع من كلامه لأننا لو قلنا بقبول الرجوع في الإقرار ما قيم حد، قلنا كل واحد يقدر عقب ما يحاكم ويقر يرجع ما ما ما, ما فعل فاحشة. أي نعم. طيب فيه ها؟ كيف بالعكس؟ الثاني من هذا المبتدأ درس اليوم، الثاني يعني الطريق الثاني مما يثبت به الزنا، أن يشهد عليه. الثاني مبتدأ وأن يشهد خبر مؤول، أن يشهد عليه في مجلس واحد، خذ هذا شرط، بزنا واحد اثنين، يصفونه ثلاثة أربعة خمسة ممن تقبل شهادتهم فيه. كذا عندكم ممن تقبل شهادتهم فيه، سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين. الشروط كم؟ خمسة. أن يشهد عليه أربعة في مجلس واحد، أن يشهد عليه في مجلس واحد أربعة تأتي بعد، فلا بد أن يأتي هؤلاء الشهود إلى الحاكم الذي يثبت الزنا، يأتوا إليه في مجلس واحد، سواء جاءوا جميعا أو جاءوا متفرقين، لكن المجلس واحد. فالقاضي مثلا له جلسة من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية عشرة، كم من ساعة؟ أربع ساعات. جاء أحدهم في الساعة الأولى وشهد وأثبت شهادته ومشى، وجاء الثاني في الساعة التاسعة فأثبت شهادته ومضى، وجاء الثالث في العاشرة فأثبت شهادته ومضى، وجاء الرابع في الحادي عشرة فأثبت شهادته ومضى. المجلس واحد ولا لا؟ واحد، ولكنهم هم متفرقون. أو جاءوا مجتمعين بأن جاءوا جميعا كل واحد ممسك بيد الآخر وشهدوا عند القاضي في نفس اللحظة، فإنه يكفي. فإن جاءوا في مجلسين مثل أن جاء اثنان منهم في الصباح في جلسة الصباح واثنان في جلسة المساء فإنهم قذفة ولا تقبل شهادتهم، ويجلد كل واحد منهم 80 جلدة. فنحن نشهد على زنا واحد، على زنا واحد، قلنا لا، أنتم ما جئتم في مجلس واحد، هذا هو مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة ومالك. أما الشافعي وجماعة من أهل الحديث فقالوا لا يشترط المجلس الواحد، لا يشترط المجلس الواحد. ما هو دليل الأول؟ يقول الأولون لو قبلنا شهادتهم وهم يأتون في مجالس لكان في ذلك تهمة، ربما أن الشاهدين الأولين يذهبان إلى رجلين آخرين، نعم، ويغرونهما بالمال أو بما أشبه ذلك ويصفون لهم ما شاهدوا ويقولون اشهدوا على هذا النحو، ويأتون إلى القاضي في الجلسة الأخرى، صح ولا لا؟ ما يمكن هذا؟ هذا ممكن، ممكن، لأنهم إذا أغروا هؤلاء بالمال سلموا من أن يكونوا قذفة فيجلدوا، وأيضا حصل لهم ما يريدون من تدنيس عرض المشهود عليه. هذا وجه قول من يقول إنه لا بد أن يكون في مجلس واحد. أما الذين قالوا لا يشترط أن يكونوا في مجلس واحد فقالوا إن الآية عامة، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، وهؤلاء أربعة شهداء أتوا إلى القاضي وأثبتوا شهادتهم، فأين في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتراط أن يكونوا في مجلس واحد؟ وقولكم إنه يخشى من التمالؤ ينتقض عليكم بقولكم إنهم يقبلون سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين، أليس كذلك؟ لأن ربما يتمالأ هؤلاء الذين شاهدوا في الساعة الأولى مع الذين شاهدوا في الساعة الثالثة أو الرابعة مثلا، ممكن. ولو أنكم قلتم كما قال أبو حنيفة وجماعة من أهل العلم إنه لا بد أن يأتوا الحاكم ويدلوا بشهادتهم في مجلس واحد، يعني بمعنى إنهم إذا جاءوا متفرقين فإنهم قذفة، لأن عندنا الآن ثلاث تقوى: قول باشتراط المجلس وحضورهم جميعا، وقول بعدم اشتراط المجلس والحضور، والقول الثالث باشتراط المجلس دون الحضور. وهذا هو المذهب عندنا، ولكن القولين الآخرين أطرد في القاعدة. إما أن نشترط أن يأتوا جميعا ويشهدوا، وإما أن لا نشترط ذلك، والأقرب إلى النصوص أنه لا يشترط لأنها عامة. وعلى هذا فيكون قوله في مجلس واحد على القول الراجح ليس بشرط. طيب بزنا واحد يعني لا بد أن يشهدوا أنه زنا على زنا واحد، فلو شهد رجلان على أنه زنى في الصباح ورجلان على أنه زنى في المساء، فهذان فعلا فلا تقبل الشهادة ويقذف كل من الشهود، يجلد للقذف كل من الشهود. لماذا؟ لأن الزنا متعدد. طيب ولو شهد اثنان أنه زنى في ربعة في زاوية، واثنان أنه زنى في زاوية أخرى، فهل هو زنا واحد أو لا؟ فيه تفصيل. إن كانت الحجرة صغيرة كملت الشهادة، وإن كانت كبيرة نعم لم تكمل. السبب أين؟ يقول يمكن يتزحرج هو إياه إذا كانت صغيرة من زاوية إلى أخرى، نسأل الله العافية. أما إذا كانت كبيرة فهذا ممتنع في العادة، فيعتبر الزنا فعلي إذا كانت كبيرة. أما إذا كانت صغيرة فإنه يمكن أن تكمل الشهادة. طيب، وهل يشترط ذكر المزني بها؟ لا، ما هو شرط، لأن المزني بها قد تكون غير معلومة للشهود، قل لا. ولهذا لم يذكر المؤلف هذا الشرط، وهو كذلك، فذكر المزني بها ليس بالشرط. طيب، يقول نعم، بذن واحد يصفونه، يصفونه يعني يصفون الزنا بلفظ صريح، بأن يقولوا رأينا ذكره في فرجه، لا بد من هذا. فلو قالوا رأيناه عليها متجردين فإن ذلك لا يقبل، حتى لو قالوا نشهد بأنه قد كان منها كما يكون الرجل من امرأته فإنها لا تكفي الشهادة، لا بد أن يقولوا نشهد أن ذكره في فرجها. وهذا صعب ولا صعب جدا، مثل ما قال الرجل الذي شهد عليه في عهد عمر، لو كنت بين أفخاذ لم تشهد الشهادة، وأظنها ما يمكن، ما أدري عاد بالوسائل الحديثة هل يمكن الآن ولا لا، تصوير يمكن، الظاهر ما يمكن أيضا، لأن الذي تدركه الصورة تدركه العين، فإذا لم تدركه العين لم تدركه الصورة. ولهذا يقول شيخ الإسلام في عهده إنه لم يثبت الزنا عن طريق الشهادة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد الشيخ الإسلام ابن تيمية. وإذا لم يثبت من ذلك الوقت إلى ذلك الوقت فكذلك لا نعلم أنه ثبت بطريق الشهادة إلى يومنا هذا، لأنه صعب جدا. فلو شهد الأربعة بأنهم رأوه على هذه المرأة كما يكون الرجل على امرأته فإنه لا يحد للزنا. طيب، هل يحدون للقذف؟ هم لا يحدون للقذف، لأنهم ما قذفوا، ما قالوا زنا، بل قالوا رأيناه على هذه المرأة كما يكون رجل على امرأته فقط، فهم لا يحدون للقذف. لكن هو هل يعذر؟ ها؟ هو الحد لا يحد، ما في إشكال، لكن هل نقول إن هذه تهمة قوية لشهادة هؤلاء الشهود العدول فيعذر؟ الظاهر نعم، أنه إذا لم يثبت الزنا الذي يثبت به الحد الشرعي فإنه يعذر لأجل التهمة، لأن احنا بين أمرين، إما أن نعذره وإما أن نعذر الشهود، أحدهم لا شك أنه مخطئ وخطأ، وهنا يقرب بل يثبت أن الشهود ثبت بشهادتهم التهمة بلا شك. طيب، لازم أيضا أي نعم، هو على كل حال يعذر، ما في أسئلة يا جماعة. طيب، شوف، بإذن واحد يصفون أربعة هذه فاعل يشهد، فاعل يشهد، وهي متأخرة عن عاملها لكن لأجل ذكر الشروط متوالية. كلمة أربعة عدد يكون للمذكر، وعلى هذا فلا بد أن يكون رجالا، فإن أربعة بمعنى أربعة رجال، لقوله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فلا بد من أربعة رجال. طيب، لو شهد ثمان نسوة على الزنا، ما يقبل، لا بد من شهود رجال أربعة. طيب، ثلاثة ومرأتان، ما يقبل، نعم ما يقبل، لا بد من كما قال الله عز وجل لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، وعليه فلا بد أن يكونوا رجالا شهداء، بأربعة شهداء، الأربعة هذه عدد يكون المذكر، وشهداء أيضا المذكر جمع شاهد أو شهيد. طيب ممن تقبل شهادتهم فيه، ممن تقبل شهادتهم فيه أي في الزنا، لا بد أن يكون هؤلاء ممن تقبل شهادتهم في نفس الزنا. في ناس يقبلون في الزنا ولا يقبلون في غيره، أو يقبلون في غيره ولا يقبلون في الزنا. نعم، مثل لو كان أعمى، الأعمى إذا شهد بما يسمع قبل الشهادة، لكن بما يرى ما تقبل. فلو جاءوا ثلاثة يشهدون بالزنا وجاءوا بالرابع أعمى يقبل ولا لا؟ ما يقبل. قال أنا أشهد أنه زنى، وش نقول؟ نقول أنت كاذب. قال أنا أشهد بشهادة هؤلاء الثلاثة عدول، هذا لا عدول عندي. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. أنا هذول ثلاثة، هذول أشهد على شهادتهم وآكل على شهادتهم الميتة، وش نقول له؟ نقول نعم، نقول لابد من وصف الزنا، صفه لنا. يقول ما خالف أصفه، هم يجيب كلمة قال الثلاثة. نقول هل رأيته؟ ما رأى. وهذا فعل، والفعل مما يشهد عليه بالبصر، ولهذا لا تقبل شهادة العميان في باب الزنا ولا في كل فعل. طيب، ولا بد أن يكونوا من غير أعداء المشهود عليه، فإن كانوا من أعدائه فإنها لا تقبل شهادته، لأن العدو يفرح أن يصاب عدوه بهذه الفاحشة. وعدو الإنسان من هو؟ الكافر. يقولون من سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدوه. هذا ضابط العداوة عندهم، عند أهل الفقه، كل من سره مساءة شخص وغمه فرحه، قيل له إن فلانا ناجح، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، وش يكون هذا، عدو ولا غير عدو؟ هذا عدو، صح ولا لا؟ قيل فلان أصيب بحادث تكسر سيارته، فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يكون هذا إيش؟ عدو أيضا، هذا عدو، لأنه في الأول ساءه مسرة الشخص، وفي الثاني فرح بما يغمه، سره ما يغم هذا الشخص. هذا هو العدو عند الفقهاء رحمهم الله، ويأتي إن شاء الله تعالى البحث فيه. يقول المؤلف: سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين، وسبق الكلام على هذا، وأن بعض أهل العلم يقول لا بد أن يأتوا الحاكم جملة في مجلس واحد جملة، لا يأتونه متفرقين، ولكن الصواب أنه لا يشترط لا هذا ولا هذا، حتى المجلس الواحد الصواب أنه لا يشترط المجلس الواحد. نعم. نعم. وإن رجل مسلم بالغ عاقل يزني. يزني. إيه. إيه ما يحدون القذف. لا يحدون القذف، ولكن يقال لهم لا تفعلوا هذا. هذا ما ينفع. إلا إذا قصد بهذا أنهم يريدون من ولاة الأمر أن ينتبهوا لهذا المكان بعينه فلا بأس. وأما أن يأتي وشاهدنا رجلا يزني ما ينفع. نعم. المجلس الواحد ما يكون باعتبار نفس الشهود أن يأتي في وقت واحد؟ ما هو شرط على المذهب، ما هو بشرط، فيه رأي وأنه شرط، لا بد يأتون جميعا جملة. نعم. في هو بس صحيح، هذا ممكن، والتواضع هذا في كل شاهد حتى لو شاهد جميعا، ولكن ولهذا القول الراجح اللي ما فيه اختلاف أنه ليس بشرط. لو رجل صور رجل يعني على مرأة، نعم، في الحالة التي يعني ذكرها، نعم، واضح الصورة، هل تكفي من اللوحة واحد؟ أربع مصورين يعني. إيش تقولون؟ ممكن يراها بالصورة. لا يراها أجمل من الصورة. أصلاً. يراها تدين. هو هل يمكن التدليس في هذا ولا لا؟ يمكن. إذا كان يمكن ما يقبل. ولا صحيح يعني في بادئ الأمر تقول هذه صورة كأن الحاكم القاضي يشاهدهم، لكن يقال إنه يمكن الدلس، يعني يمكن الدلس، وما دام هذا احتمال واردا فإنها لا تعتبر شهادة. إذا كان لا يمكن إيه ما يمكن. إذا كان يمكن ما دام يمكن ما وشو النفر السيئة ما هو ممكن. لا ما يحتمل. لا اللي يعرفون الأمور هذه يقول يمكن. لا يمكن. أنا كان بالأول الحقيقة أني أنا يعني يكون في ذهني أن هذا يقبل إذا جاء بالصورة، لكن قالوا لي الناس أنه ما يصير هذا، لا بد يجمعون أشياء وصورون. نعم. هل نكلفهم الشهادة؟ هذا إذا ارتاب الحاكم من الشهود، إذا ارتاب من الشهود فلا بأس أن يفرقهم يسألهم واحدا واحدا، أما مع عدم الريبة ما حاجة. ها؟ حتى نرى هل ذكروا في فرضها ولا هذه مسائل هذه بعيدة. شوف أن ما هو هذا، ما هو بكائن إلا في بلاد غير مسلمة، ما هو مقام فيها الحد أبدا. ولا احنا نسمع أنه في البلاد الأخرى والعياذ بالله مثل الغنم، يأتي الرجل يمسك المرأة في الحديقة أمام الناس والعياذ بالله، يفعل بها ولا يبالي. حد حجرة صغيرة الكشف الطبي على المرأة يعني ما يثبت الكشف الطبي. نعم. الحجرة الصغيرة والكبيرة وش الضابط فيها؟ الضابط ما أمكن أن يكون زنا واحدا في هذه الحجرة فهو صغيرة، إنه حسب العرف، وما لا يمكن فهو كبير. لا، الزوج مع زوجتي له طريق آخر. لا ما يحتاج إلى الشهود. الزوج لما قال سعد بن عبادة رضي الله عنه يا رسول الله لما نزلت هذه الآية والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقولوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، قال يا رسول الله كيف أجد لك أدلك على زوجتي وروح أدور أربعة شهود؟ والله لا أضربنه بالسيف غير مصفح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لا أغير من سعد والله أغير مني. ثم أنزل الله الآية في مسألة الزوج، الزوج له حل آخر، هو نفسه يرميها بالزنا ثم يتلاعنه إياه أربعة، سواء أتوا الحاكم في مجلس واحد أو في مجالس، وهذا مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم، وحجتهم عموم الآية، وهذا أصح لا شك لأن معهم دليل واضحا. والثاني الطرف الثاني يقول لا بد أن يكونوا في مجلس واحد وأن لا يكونوا متفرقين، فإن تفرقوا فهم قذفة، يعني لو جاء واحد الساعة الأولى وواحد الثانية وواحد الثالثة وواحد الرابعة ولو كان الإمام ولو كان الحاكم في مجلس واحد فهم قذفة، والصواب خلاف ذلك. طيب، ثم قال المؤلف وإن حملت امرأة، هذا مبتدأ درس اليوم، إن حملت امرأة نكرة في سياق الشرط فتعم، امرأة سواء كانت حرة أم أمة كذا، صغيرة أو كبيرة، ها فأنا ما تحمل ها كيف امرأة لا زوج لها ولا سيد، والتي ليس لها زوج ولا سيد لا تحمل إلا من وطء محرم، لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. أزواجهم هذه ذات الزوج، أو ما ملكت أيمانهم ذات السيد. فإذا حملت امرأة ليس لها زوج وليس لها سيد فإننا لا نتعرض لها، ولا نقول من أين جاءك الحمل، ولا نسألها. لماذا؟ لأن في سؤالها إشاعة للفاحشة، وقد قال الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فإذا كان هذا الوعيد في من يحب أن تشيع الفاحشة فكيف بمن تسبب لشيوع الفاحشة؟ وعلى هذا فلا تسأل ولا تحد، حتى لو كانت تحمل كل سنة تأتي بولد وصار لها 10 أولاد بدون زوج ولا سيد فإننا لا نتعرض لها. العلة قلت إن نعم قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادروا الحدود بالشبهات، وهذا الحديث كما سبق حديث ضعيف، لكن يقولون الأصل البراءة والسلامة. ولا تسأل لأن سؤالها سبب لماذا؟ لشيوع الفاحشة، وقد توعد الله عز وجل من يحبون أن تشيع الفاحشة، وعلى هذا فتترك. عرفتم؟ هذا الذي ذكر المؤلف هو المذهب، وهو أحد أقوال الثلاثة سبحان الله العظيم، ما تكتج مسألة فيها خلاف. القول الثاني أنه يجب عليها الحد ما لم تدعي شبهة، والقول الثالث يجب عليها الحد وإن ادعت شبهة. انتبه، القول الأول الذي يقول لا يجب عليها الحد ولا تسأل عرفتم دليله. القول الثاني الذي يقولها تحد ولكن إلا إذا ادعت شبهة، الشبهة مثل أن تدعي أنها اغتصبت أو ما أشبه ذلك من الأمور التي تعذر فيه، أو تدعي أنها وجدت شيئا فأدخلته في فرجها فكان مني رجل فحملت به أو ما أشبه ذلك. المهم إذا ادعت شبهة ممكنة ما تحد. حجة هذا القول يقولون لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيما قال إن الرجم حق ثابت على من زنى إذا أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو اعتراف. كم ذكر لثبوته؟ 3. إما أن تقوم البينة 4 رجال بالشروط المعروفة، أو يكون الحبل أو الاعتراف. وهذا قاله أمير المؤمنين عمر، قاله على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقاله بمحضر من الصحابة، ولم يذكر أن أحدا نازعه في ذلك أو خالفه. ومثل هذا يكون من أقوى الأدلة، إن لم يدع فيه الإجماع فهو كالإجماع. وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الحق بلا ريب. من أين يخلق الولد في الأصل؟ من الجماع، هذا هو الأصل. كون المرأة ربما وجدت قطنة فيها ماء رجل فأدخلتها في فرجها، نعم، ثم دبت هذه النطفة إلى رحمها وحملت، هذا شيء بعيد. ولو أننا قلنا بعدم الحد لانتشر الشر والفساد، لكن كل امرأة بغي تلد كل سنة ويقال لا تسألوها ودعوها حتى تأتي هي وتقر بالزنا، وحينئذ أقيم عليها الحد. فالصواب المقطوع به بلا شك وما ذهب إلى الشيخ الإسلام ابن تيمية الذي دليله من أقوى الأدلة وهي خطبة أمير المؤمنين عمر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره أحد. ففيه إذن دليل وفيه تعليل. وأما قول الفقهاء رحمهم الله إن هذا من باب الشبهات والحدود تضرب الشبهات، فنقول أولا بمنع المقدمة الأولى وهي أنها من الشبهات. أين الشبهة في امرأة حملت؟ الأصل أنها ما حملت إلا من جماع، والجماع إذا لم تكن ذات زوج ولا سيد فليس عندنا إلا المحرم إلا إذا ادعت الشبهة. وثانيا الحديث ضعيف الذي استدلوا به، ولو أننا أخذنا بكل شبهة ولو كانت شبهة ضئيلة كالشررة في وسط الرماد لكنا وافقنا قول من يقول إن الرجل إذا استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها فلا حد عليه. في قول العلماء يقول استأجر امرأة للزنا فزنى بها فلا حد عليه، غريب. نعم، ليش؟ قال لأن الاستجهار شبهة، شبهة لإيش؟ لإباحة جماعها في مقابل الأجرة. والله ما إنسان يريد الزنا إلا توصل إلى الزنا بمثل هذه الطريقة بكل سهولة، ولا لا؟ شيء عجيب. القصد أن مجرد الشبهة ولو كشرارة في وسط الرماد ما هو صحيح هذا، ولا يمكن أن ترتبع بالأحكام وإلا فسدت أحوال الناس. وأما القول الثالث الذي يقول إنها تحد ولو ادعت الشبهة، فيقولون إنها بحملها ثبت زناها بمقتضى حديث من؟ حديث عمر رضي الله عنه. والأصل عدم الإكراه، فلتأتي ببينة على ما ادعته من الشبهة، وإلا وجب الأخذ بظاهر الحال. وهذا تعليله أقوى من تعليل القول الأول الذي يقول لا تحد، ومع ذلك فهو تعليل عليل لا تقوم به الحجة ولا يمكن أن نتلف به الأنفس، ولا سيما لأن هذا كان سيبا وجب أن ترجم بمجرد ذلك. بقي أن يقال إن تعليل الفقهاء قولهم إن سؤالها من باب إشاعة الفاحشة، ماذا نجيب به عن؟ نقول إننا لن نسألها بل سنقيم عليها الحد بدون سؤال حتى تدعي ما يرتفع به الحد. فإذا كان بهذا التقرير فكانت طرق ثبوت الزنا بهذا التقرير أربعة: الشهادة والإقرار وحمل من لا زوج له ولا سيد وفي اللعان إذا تم لعان الزوج ولم تدافعه. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب حد القذف. حد تقدم لنا معنى الحدود شرعا أنها عقوبات مقدرة شرعا بفعل معصية لتردع عن مثلها وتكفر عن صاحبها. وأما القذف فهو مضاف إليه، والإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني باب الحد الذي سببه القذف. والقذف في الأصل هو الرمي، والمراد به هنا الرمي بالزنا أو اللواط، أن يرمي شخصا بالزنا أو باللواط فيقول يا زاني يا لوطي أو أنت زان أو أنت لوطي أو ما أشبه ذلك، هذا هو القذف. وحكم القذف محرم، بل من كبائر الذنوب إذا كان المقذوف محصنا. والحكمة من تحريمه صيانة أعراض الناس عن الانتهاك، وحماية سمعتهم عن التدنيس، وهذا من أحكم الحكم، لأن الناس لو سلط بعضهم على بعض في التدنيس والسب والشتم حصلت عداوات وبغضاء وربما حروب طواحن من أجل هذه الأمور، لكن حفظا لأعراض الناس وحماية لها ولسمعة المسلمين جاء الشرع محرما للقذف وموجبا للعقوبة الدنيوية فيه. يقول الله عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. فرتب على ذلك أمرين عظيمين: اللعنة في الدنيا والآخرة والعياذ بالله، والثاني العذاب العظيم. ثم قال: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من الكبائر الموبقة قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، إذن فهو من كبائر الذنوب لدلالة الكتاب والسنة والحكمة فيه ما أشرنا إليها من قبل. القذف تختلف عقوبته باختلاف القاذف وباختلاف المقذوف، باختلاف القاذف وباختلاف المقذوف، ويعلم ذلك من الشروط. قال المؤلف: إذا قذف المكلف محصنا جلد 80 جلدة إن كان حرا وإن كان عبدا 40. إذا قذف المكلف، من المكلف؟ البالغ العاقل، سواء كان هذا البالغ العاقل ذكرا أو أنثى. حتى المرأة لو أنها قذفت رجلا يقام عليها حد القذف. وكلمة المكلف جاء بها رحمه الله من باب التبيين، وإلا فقد سبق لنا في الشروط العامة في الحدود أنه يشترط أن يكون المحدود بالغا عاقلا. إذا محصنا، إذا قذف محصنا، والمحصن هنا غير المحصن في باب الزنا. المحصن هنا سيذكر المؤلف يقول: الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم الذي يجامع مثله، بخلافه في باب الزنا. وقول المؤلف محصنا هي نكرة في سياق الشر، فتعم ما إذا كان المحصن امرأة أو رجلا، يكون كلمة محصن أي شخصا محصنا. وقدرنا ذلك من أجل إيش؟ من أجل الشمول والعموم. جلد 80 جلدة إن كان حرا. جلد فعل ماضي مبني للمجهول، فمن الجالد؟ سبق لنا أنه لا يقيم الحدود إلا الإمام أو نائبه، وهذا هو المشهور من المذهب وهو الحق. وقال بعض أهل العلم: إن حد القذف يقيمه المقذوف على القاذف إذا جعلناه حقا للمقذوف، فإن جعلناه حقا لله فالذي يقيمه الإمام، وسيأتي الخلاف فيه. وقوله جلد 80 جلدة إن كان حرا، إن كان من؟ القاذف. إن كان القاذف حرا فإنه يجلد 80. والدليل قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. الآية الكريمة قال: يرمون المحصنات، وهي جمع أن السالم، فهل هذه خاصة بالنساء أو عامة؟ وهل العموم باللفظ أو بالمعنى؟ ظاهر الآية الكريمة أنها خاصة بالنساء، ولكن بعض أهل العلم يقول إن المحصنات صفة لموصوف محذوف، واختلفوا في تقديره، فقال بعضهم: التقدير الأنفس المحصنات، وقال آخرون: الفروج المحصنات. فيكون هنا عاما يشمل الرجال والنساء. واستدل من قال المراد به الفروج بقوله تعالى والتي أحصنت فرجها. فالفرج إذن محصن. لكن لا شك أن هذا تأويل مخالف لظاهر الآية، وأن الظاهر أن المراد بها النساء، ولكن الرجال مثل النساء في هذا بالاتفاق بالإجماع، فيكون عمومها عموما معنويا، وذلك لعدم الفارق بين الرجال والنساء في هذا. رتب الله على القذف ثلاثة أمور: الجلد، مش بعد؟ لا، الآية عدم قبول الشهادة، والثالث الفسق. ثم قال إلا الذين تابوا. فهل هذا الاستثناء يرفع الأحكام الثلاثة، أو يرفع الحكم الأخير، أو يرفع الحكم الأخير والذي قبله؟ الأخير بلا شك. إلا الذين تابوا، يعني فإذا تابوا من القذف زال عنهم وصف الفسق إلى العدالة، وهذا لا شك فيه، لأن الاستثناء من أقرب مذكور وقد حصل. وقال بعض العلماء إنه عائد على الثاني الأخير وما قبله، وأنه إذا تاب قبل شهادته، إذا تاب ورجع قبل شهادته. أما الأول، الحكم الأول، فإنه لا يعود إليه بالاتفاق، إلا أن بعضهم قال إذا جعلناه حقا لله وتاب قبل القدرة عليه فإنه يسقط، فجعله عائدا للثلاثة. نعود الآن إلى كلام المؤلف. يقول جلد ثمانية جلدة إن كان حرا، وإن كان عبدا 40، يعني وإن كان عبدا تولد 40. الدليل: قالوا لأن العبد يتنصف الحد عليه، وقد سبق دليل ذلك، وهو في قوله تعالى